الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه هي المحاضرة الثانية في شرح كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله. وكنا في المحاضرة الماضية قد فرغنا من الحديث حول موازنة بين الفقه وأصول الفقه من حيث التعريف. ذكرنا التعريف وذكرنا أنواع التعريف، ثم تكلمنا عن الفقه وعن أصول الفقه عن تعريف كل منهما، وتركنا مجالا للسؤال. وردت جملة من الأسئلة، كان من أهم هذه الأسئلة سؤالان. أما السؤال الأول فكان عن الموازنة، يعني هو سؤال لغوي لكنه سؤال جميل حقيقة. أليست الموازنة من أفعال المشاركة؟ قلنا بلى. فكيف إذا تكون من أفعال المشاركة هذه الموازنة وفاعلها واحد؟ يعني نحن الإنسان الشيخ رحمه الله وازن، فكيف يكون قد وازن وهو واحد؟ نقول في الإجابة على هذا السؤال وبالله التوفيق، صحيح إن الموازنة من أفعال المشاركة، يعني الأمر يحتاج إلى فاعلين، وهذان الفاعلان عندنا ها هنا هم الفقه وأصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما. يعني كأن الفقه فاعل وأصول الفقه فاعل آخر، كأن الفقه فاعل وأصول الفقه فاعل آخر، ونحن فقط نرصد هذين الفاعلين وما نتج عنهما من أفاعيل أو من أفعال. إذن الفقه فاعل وأصول الفقه فاعل، كل منهما يرجح على صاحبه في آخر أو يزيد معنى على صاحبه آخر، له اتجاه يخالف الآخر، فكل منهما فاعل ونحن نرصد هذين الفعلين عندهما، فنحن نوازن، يعني نحن نرصد هذين الفعلين من الفقه وأصول الفقه. السؤال الثاني كان عند أو في حال يعني ورود أكثر من دليل، أليس هناك إمكانية لتعارض بخلاف ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى؟ يعني كأن السائل يريد أن يقول، نحن ذكرنا جملة من الأدلة المرة السابقة، فذكرنا القرآن السنة والقياس والإجماع، وقلنا إن هذين أربعة متفق عليها، ثم زدنا على ذلك عمل أهل المدينة والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب والعرف، ثم ذكرنا من بعد ذلك أمرين آخرين وهما قول الصحابي وشرع من قبلنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. كأن السائل يريد أن يقول، بخلاف القرآن والسنة أليس هناك إمكانية للتعارض باعتبار أن ذلك ناتج عن البشر، وأن القرآن والسنة ناتج يعني صادر عن الله تبارك وتعالى، فال يعني التعارض قد لا يقع فيه أو لا يقع فيه تحقيقا وليس شكا لقوله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحن نقول يعني هناك إشكالية أو هناك فهم خاطئ في هذه المسألة. أولا، صحيح إن هذه جملة من الأدلة، رأس هذه الأدلة هو القرآن، وجاء القرآن بما يؤكد على حجية السنة، إذن فالقرآن والسنة، وجاء في القرآن والسنة ما يوجه إلى القياس وما يدعو إلى الإجماع، واعتبار الإجماع ما خالف الإجماع فليس له وزن. قال الله تبارك وتعالى مثلا في شأن الإجماع، ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهناك غير حديث، يعني أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار القياس، منه حديث أبي موسى الأشعري وحديث علي بن أبي طالب لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. هناك أحاديث أخرى تدل على اعتبار الإجماع وأن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. وإن كل ما في إسناد هذا الحديث الأخير لكنه يعني معمول به عند عامة أهل العلم أن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. إذن فهذه الأمور الأربعة أو هذه الأدلة الأربعة مردها في الحقيقة إلى القرآن. طيب هذه الأدلة الأربعة ليست وحدها حقيقة التي مردها القرآن، وإنما أيضا المصلحة يعني المرسلة، وسيكون لنا لقاء في كل واحد من هذه الأدلة في بيان حدوده وطبيعته وحجيته أيضا. هذه المصالح ثم الاستصحاب الاستحسان، عمل أهل المدينة مثلا يعني قول الصحابي شرع من قبلنا، كل هذه الأمور ليست ناتجة في الحقيقة عن فعل البشر. البشر استثمروا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا بهذه الأدلة. يعني هذه الأدلة ليست من وضع البشر، ليست مثلا كقوانين وضعية جلس الناس على حول مائدة ثم راحوا ينظروا فيما يصلح شؤون المجتمعات ووضع هذه القوانين والقواعد. لا، الأمر ليس كذلك أبدا، إنما هذه الأدلة هي نفسها مردها أيضا إلى القرآن والسنة. غاية ما هنالك أن العلاقة بين القرآن والسنة والقياس أو بين القرآن والسنة والإجماع أقوى وأشد وألحم بين القرآن والسنة وبين هذه الأدلة. إذن فتصحيح للفهم، هذه الأدلة الزائدة على الأربعة ليست بعيدة أو ليست منقطعة عن القرآن والسنة، بل دلت آيات القرآن ودلت أحاديث السنة على هذه الأدلة. هذا أمر أول. الأمر الثاني فيما يختص أو فيما يعني يقترب من مسألة التعارض، أنا أقول حتى آيات القرآن الكريم قد يرد عليها شيء من التعارض، لكنه تعارض ظاهري. يعني إيه تعارض ظاهري؟ تعارض ظاهري يعني في أصل الآية، في فهم الآية، في تنزيل الآيات ليس هناك تعارض، ويصدق قول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وليس أصدق من الله قيلا. الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنقول نعم هذه الآيات لا تعارض بينها، ولكن التعارض في أذهاننا، صورة التعارض، ظاهر التعارض في أذهاننا، وهذا التعارض يدفع بأشكال، بل إن هناك باب عظيم يعتبر من أهم أبواب أصول الفقه في طرق وفي طبيعة وفي استثمار هذه الآيات في درء التعارض بينها. يعني من أكبر أبواب أصول الفقه الباب الذي يتحدث عن التعارض وكيف يدفع بين هذه الأدلة. يعني سيرد إن شاء الله سيعجبكم جدا، وسترون كيف أن الأئمة من أكبر الأبواب التي دعتهم إلى الاختلاف نظرتهم لدرء هذا التعارض. فبين من قال بالترجيح بين دليلين، وبين من قال بالنسخ، بين من قال في الترجيح نفسه بترجيح هذا الدليل، وبين من قال بترجيح الدليل الآخر، فنتج عن ذلك جملة كبيرة من الاختلافات. يعني سيعجبكم إن شاء الله رب العالمين في الحديث عن هذه الجزئية، لأنك حقيقة ستجد براءة عموم الأئمة من الهوى الذي يتلبث ويتلبس به كثير من الناس في هذه الأيام، دعواهم اتباع الدليل والحق، أنه ليس هناك متجه لما يقولون ولا لما يذهبون. سيرد عليك أيضا مسألة التقليد، وهل يجوز لك أن تقلد أي ما شئت من الأئمة الذين اختلفوا في دليل أم لا. على كل حال أقول في هذا الوقت الأدلة كلها مردودة، أو مرد هذه الأدلة كلها إلى الوحي المعصوم، لكن بعضها أقرب من بعض. لذلك نحن نرتب هذه الأدلة، وهذا الترتيب ينفعنا في باب الترجيح الذي سيرد عليكم إن شاء الله. الأمر الثاني، هل التعارض وارد؟ نعم، صورة التعارض، ظاهر التعارض وارد، ليس فقط بين الأدلة التي زادت عن الأربعة، وإنما في الأدلة كلها بما فيها آيات القرآن والأحاديث النبوية، والتعارض ظاهري وليس له حقيقة. أما فيما يخص بموضوع اليوم، فدعوني أذكركم بأهم الجمل التي ذكرناها المرة السابقة، وهذه الجملة حقيقة تعتبر جسرا إلى موضوع اليوم. يعني نحن اليوم سنتكلم عن في الموازنة بين الفقه وأصول الفقه من حيث الموضوع. الجملة التي نستثمرها كجسر في هذا اليوم هو قول الشيخ رحمه الله: تكون الفقه من مجموعة الأحكام الشرعية المعلقة بأفعال المكلفين، وهذه الأحكام لها مصدران، إما النصوص الشرعية أو إما الدلائل التي نصت عليها النصوص الشرعية. خدت بالك لما قال من الدلائل التي نص عليها النصوص؟ هذه الدلائل قد تكون قواعد، وقد تكون طرق استثمار، قد تكون أدلة لم ترد نصوصها في القرآن والسنة، لكن دلت آيات القرآن ودلت أحاديث السنة عليها. الفقه تكون إذن من مجموعة هذه الأحكام التي دلت عليها أدلة. فيما تكون أصول الفقه، أو تكونت أصول الفقه، وإن قلت تكون فالمراد منه العلم والأصول، أصول هذا العلم، وإن قلت تكونت فأنا أريد هذه الأصول، أصول الفقه. وتكون أصول الفقه من مجموعة القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة، سواء أيضا كانت هذه المجموعة من القواعد نصوص ظاهرة في القرآن والسنة، أو تكون هذه القواعد دلت عليها أحاديث النبي أو دلت عليها آيات القرآن الكريم. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هو حديث عند ابن ماجة عن ابن عباس: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ضرر ولا ضرار. هذه الجملة قاعدة ندفع بها ونحل بها كثيرا من الإشكاليات ومن النزاعات بين المسلمين: لا ضرر ولا ضرار. فهذه قاعدة تستثمر وينظر به في كثير من الأحوال. وقد تكون هناك مجموعة أخرى من القواعد لم ترد نصوصها في القرآن ولا في السنة. يعني مثلا إذا قلنا الفساد، النهي علة الفساد، النهي علة الفساد، هذه الجملة ليست آية وليست حديثا، ومع ذلك نحن ظننا في طول الكتاب وعرضه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق ما فيها على هذه الجملة أن النهي علة الفساد، لم يكن الله تبارك وتعالى لينهى عن شيء ويقبله منك إن جئت به. طيب، إن تكون الفقه من مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو المعلقة بأفعال المكلفين، فقد تكون أصول الفقه من مجموعة القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة. نظر مجال بحث الفقيه فعل المكلف، فيما كان نظر ووجهة نظر وعمل الأصولي في الدليل، وهذا موطن ننطلق منه إن شاء الله لموضوع اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم الفتح المبين. قال الشيخ في الموازنة بين الفقه وأصول الفقه من حيث موضوع البحث في كل منهما، الموضوع: موضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف، من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال. هم ينظرون إذن في فعل المكلف، يقفون المكلف لينظروا في كل فعل من هذه الأفعال. وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحجيته والعام وما يقيده يعني يخصصه والأمر وما يدل عليه وهكذا. وإيضاحا لهذا، هذا ما يقوله الشيخ، وإيضاحا لهذا أضرب المثل الآتي: القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام، ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة، بل منها ما ورد بصيغة الأمر، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم أو بصيغة الإطلاق. فصيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة العموم وصيغة الإطلاق أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام وهو القرآن. فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم، نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه مستعينا في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية. فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب، وصيغة النهي تدل على التحريم، وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعا، وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقا، وضع القواعد الآتية: الأمر للإيجاب، النهي للتحريم، العام ينتظم جميع أفراده قطعا، المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد. هذه جملة إذن من القواعد، وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فيطبق قاعدة الأمر للإجاب على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب، ويطبق قاعدة النهي للتحريم على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ويحكم بأن سخرية قوم من قوم محرمة، ويطبق قاعدة العام ينتظم جميع أفراده قطعا على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ويحكم بأن كل أم محرمة، ويطبق قاعدة المطلق يدل على أي فرد على قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، ويحكم بأنه يجزئ في التكفير أي رقبة مسلمة كانت يعني أو غير مسلمة. ومن هذا يتبين بين الدليل الكلي، ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي، وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي. فالدليل الكلي هو نوع من أنواع عامة من الأدلة الذي يندرج، فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي يندرج فيه عدة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع والصريح والإجماع السكوتي والقياس المنصوص على علته والقياس المستنبط علته. فالأمر يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر، والنهي فالأمر دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي، والنهي دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي. وأما الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي يندرج فيه عدة جزئيات مثل الإجاب والتحريم والصحة والبطلان. فالإجاب حكم كلي يندرج فيه إجاب الوفاء بالعقود، وإجاب الشهود في الزواج، وإجاب أي واجب. والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة، وتحريم أي محرم وهكذا الصحة والبطلان. فالإيجاب حكم كلي، وإيجاب فعل معين حكم جزئي. والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حكم كلي، ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لاستثمار الحكم التفصيلي منها. والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيما يدل عليه من أحكام كلية، وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي. هذا هو القدر الذي نخطط إن شاء الله رب العالمين للفراغ منه هذا اليوم. فنقول الرجل سيقارن، سيوازن بين الفقه وأصول الفقه من حيث موضوع كل منهما. فذكر مثلا أن موضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف، وهذا يعني هذه الجملة التي استثمرناها من المرة الماضية واعتبرناها جسرا، أن الفقيه ينظر في فعل المكلف، وأن الأصولي ينظر في الدليل. مجال بحث الفقيه الفعل فعل المكلف، ومجال فعل الأصولي هو الدليل. فموضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية. إذن فهذا هو عمل الفقيه. فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه، كل ما يصدر عن المكلف ينظر فيه الفقيه ليضفي عليه حكما، ليطبعه بحكم. لعلكم تذكرون أن ابن القيم رحمه الله كان له كتاب يسمى إعلام الموقعين عن رب العالمين. حري بكل دارس أن يقرأ هذا الكتاب وأن يطلع على ما فيه، وليعلم أنه أراد بالموقعين عن رب العالمين يعني الفقهاء الذين يطلقون الأحكام، فكأنهم ينظرون في أفعال الناس، في أفعال كل واحد من الناس، وكل منهم يطلق على كل واحد من الناس في فعله هذا بأنه حكم كذا. ثم يتخيل ابن القيم أو يصور ابن القيم فعل الفقيه هنا أنه يفتي ويختم فتواه هذه بخاتم يقول هذا لله. تخيل معي لو أن رجلا من غير وجه حق سرق لنقول شعار جمهورية، خاتم الشعار، سرقه، ليس له حق في أن يمتلك أو أن يستحوذ على هذا الخاتم. هذه جريمة، وجريمة شديدة يعاقب عليها قانوننا بعقوبات غليظة. هناك آخر هو من حقه أن يكون مستحوذا على الخاتم، لكنه لا ينظر فيما يختم عليه من أوراق، إنما كل من أتاه بورق ختم له فيه، لا يقرأ المسكين. فهذا أيضا مجرم، لأنه ربما جعل شهادة الدولة أو جهته المسؤول على الأقل بأن هذه الورقة صحيحة ولها وزن، هي ورقة رسمية. فاثنان كل منهما مجرم: الأول من لا حق له في الطبع أو في الختم، وهو المقلد الذي يتكلم ثم يقول هذا حلال أو هذا حرام. والثاني هو المجتهد الذي لا يتفرس ولا يمعن النظر فيما يعرض عليه من حوادث أو من تصرفات، ثم يحكم هكذا أو يحكم وفقا للتشهي، يعني ينظر كل أنت ماذا تريد المسألة، كيف تريدها، أنت عايزها لسه مراتك، هي لسه مراتك، ثم يقول له توكل على الله هي حلال، أو ينظر في فعل الأمير مثلا ويختم له ورقته بختم فيها صيغة الحل أو الحرمة. اعلموا أن العلماء في هذا المقام ثلاثة: عالم يتوجه إلى رضا الأمير، وعالم يهمه رضا الجماهير، وعالم يهمه رضا العليم الخبير. رجل يهمه عالم فقيه يهمه رضا الأمير ينظر في ما يحب الأمير ويفتي له به، عبد الأمير. ورجل آخر يفتي بناء على ما يرضي الجماهير ويحب الجماهير، يحب كثرة الناس حوله، يحب اتباع الناس له، فهذا رجل أو عبد للجماهير. وثالث هو لا ينظر في هذا ولا ذاك، إنما يهمه رضا الله تبارك وتعالى، فهو عبد العليم عبد الخبير. طيب، يعني هذا الكلام كلام مهم ينبغي أن يراعى رجعا. فموضوع علم الفقه إذن النظر في أفعال المكلفين، فينظر الفقيه في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه، يعني يوقف هذا الرجل عند الفقيه ليعرف الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال. يعني ربما مجرد النظرة العابرة لا تكفي الفقيه، ليست ربما، بل الطبيعي أنه دائما غالبا ما يوقف المكلف لينظر في فعله ويتفرس في حاله ليطلق حكما على كل فعل من أفعاله. وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي، وهذا ما ذكرناه سلفا، لكن الآن هو موطن تفصيل ذلك. من حيث، يعني هو النظر في الدليل الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. نحن لا ننظر في الدليل يعني لمجرد نبني صيغة هذا الدليل، لا، إنما ننظر في الدليل لنعرف ما يثبت به من الأحكام، هل هو صالح لإطلاقه أو صالح لاستخدامه في إطلاق الأحكام أم لا. يعني لعلكم تذكرون في المرة الماضية نحن قلنا، وهذا من باب الشيء بشيء يذكر، يعني لما قلنا إن أصول الفقه تكونت من مجموعة القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة من حيث دلالتها على الأحكام وعكسها أيضا، عكسها يعني من حيث سلامة الأحكام التي خرجت عن هذه الأدلة. الأصول لا يكتفي فقط بالنظر في هذه القواعد، وإنما يتأكد أيضا من سلامة هذه القواعد وصلاحيتها لتكون دلالة على الأحكام. كيف يعرف صلاحية هذه القواعد في دلالتها على الأحكام؟ ينظر في الأحكام ويعود منها إلى القواعد. يعني لعلكم تذكرون المعاملات الرياضية وكيف أننا ننطلق من المقدمات إلى النتائج، فإذا أردنا أن نتثبت من صحة ما وصلنا إليه نعود فنعكس المسألة، ننطلق من النتائج عودة إلى المقدمات، فإن سلمت رحلة الرجوع فرحلتنا الأولى رحلة سليمة، وإن تغيرت النتائج علمنا حينها أن خللا وقعنا فيه. فموضوع البحث في علم أصول الفقه هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحجيته والعام وما يقيده. أهو، يعني الرجل لا يبحث فقط في القياس، لا، ولكن هل هذا القياس حجة؟ نعم هو حجة. طيب، ما شروط عمل هذا القياس؟ يعني إن كان القياس حجة قلنا صحيح، هذا قياس صحيح، وإلا ربما يكون القياس في بعض المواطن هو حجة لكنه خلا من بعض الأركان، فنقول حينها هذا قياس فاسد الاعتبار. فإذا قلنا قياس فاسد الاعتبار أو قياس ناقص، قياس مغلوط، قياس مع الفارق، دل كل ذلك أو دلت هذه العبارات على أن هذا القياس ليس صالحا لأن تنبني الأحكام عليه، أو الحكم الذي خرجنا به من هذا القياس ليس حكما موفقا، ليس حكما صحيحا. فالقياس هو طبعا كل هذه الأدلة سترد لاحقا إن شاء الله في القسم الأول من هذا الكتاب. لعلكم ينبغي أن تعرفوا أن هذا الكتاب مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول في الأدلة الشرعية، والثاني في الأحكام الشرعية الناتجة عن هذه الأدلة، القسم الثالث في القواعد الأصولية، والقسم الرابع في القواعد الأصولية أيضا، لكن القسم الثالث في القواعد الأصولية اللغوية، والرابع في القواعد الأصولية التشريعية. طيب، الأصولي إذن يبحث في علم أصول الفقه ويقول هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. فالأصولي يبحث في القياس وحجيته والعام وما يقيده، يعني هو ينظر كده في أدلة في آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه كلمة عامة، وإذا كانت كلمة عامة فكل فرد تحت هذه الكلمة العامة يندرج معنا داخل معنا في هذا الحكم، حتى وإن اختلفت الظروف، حتى وإن اختلفت الظروف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الدليل يعني فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أننا كلنا نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال. طيب، هذا لمن تمكن من الرؤية، فمن لم يتمكن من رؤية له مقام آخر. طيب، واحد يقول لي هو من هذا الذي لا يتمكن من الرؤية؟ الأعمى مثلا؟ لا، الأعمى داخل في عموم صوموا وأفطروا. المرأة داخلة في عموم صوموا وأفطروا، لكن رجل آخر في مكان آخر أهل بلاده لا يرون الهلال، هنا ممكن ما نتكلم ونقول يدخلون هؤلاء أو هؤلاء الأفراد يعني في حكم هذا العام أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء فالعشر. إذن كل أرض أنبتت بفعل المطر فيها عشر محصولها زكاة، فيما سقت السماء العشر. والله بأرض كانت أرض جبلية، أرض صحراوية، أرض زراعية خيرها كثير، أرض تنبت الفواكه أو تنبت الخضر، هذا حديث عام. هل هناك ما يخصصه؟ ينظرون بقى الأصوليون فيما يخصصه، فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هناك ما يخصصه. إذن فالأصولي يبحث في العام وما يقيده، يعني يخصصه، وفي الأمر وما يدل عليه. الأمر يدل على الوجوب، نعم، وقد يدل على الند. فمتى يدل الأمر على الوجوب ومتى يدل على الند؟ الأمر يدل على الفورية، يعني على طلب فعل الأمر فورا حالا الآن، لا يسمح بالتأخر، أو هذا الأمر فيه من الساعة شيء ما. ما الدليل على ذلك؟ هذا من عمل أصولي، ينظرون في الآيات وفي الأحاديث ويقولون هذا الأمر على أصله في طلب الفورية، وهذا أمر فيه السماح بالتأخر شيئا ما. صيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة النهي. صيغة النهي المراد منها الفساد، المراد منها الامتناع، المراد منها التحريم، منع تحريم والحظر. ومنها ما ورد بصيغة العموم أو بصيغة الإطلاق، فصيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة العموم وصيغة إطلاق أنواع كلية، كل هذه الصيغ صيغ كلية. وإذا كانت صيغا كلية فهي أنواع من الدليل الشرعي وهو القرآن. تركز معايا في الجملة دي لأن فيها شيئا من الغموض. لما قال الشيخ رحمه الله ينظر الأصولي في القياس وحجيته والعام وما يقيده والأمر ما يدل عليه وهكذا، قال القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام، هذا متفق عليه، ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة، نعم، بل منها ما ورد بصيغة الأمر، صحيح، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم، منها ما ورد بصيغة الإطلاق، فهذه صيغ، وكل هذه الصيغ مرادة ونتج عنها أحكام. طيب والله بقى ما المراد من هذا، أو كيف يمكننا أن نستثمر هذه الصيغ؟ فصيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة العموم وصيغة الإطلاق، كل هذه صيغ يراد منها أحكام، وإذا أريد منها أحكام فهي أنواع من الدليل الشرعي العام اللي هو القرآن. الأصولي يأتي فيبحث في كل نوع من هذه الأنواع، يعني يبحث في الأمر، في النهي، في العموم، في الإطلاق، وسنتمسك بهذه الأربعة، يعني سنركز في الكلام على هذه الأربعة، الأمر، النهي، العموم، الإطلاق. ذكرنا في الأمر أنه يراد منه الفورية والوجوب إلا أن يأتي صارف، وذكرنا في النهي أنه يراد منه الامتناع، الحظر، التحريم، وقد ينصرف النهي إلى غير ذلك من الكراهة. العموم ذكرنا أن كل فرد واقع، أن كل فرد واقع تحت هذا العموم يأخذ الحكم الوارد بشأن هذا العام. والإطلاق هو فرد من مجموعة، لكن لا يراد كل فرد في هذه المجموعة، إنما يقال أي فرد فعلت فقد أجزأ عنك. يعني على وجه العجلة ركز معي في هذا المثال، لو قلت لك هذا مربع وفيه 10 أفراد، وهذا مربع وفيه 100 فرد، المربع الذي فيه 10 أفراد أقول لك بشأن خذ ما في المربع، ويجب عليك إذن أن تستحوذ على كل ما في المربع، بخلاف ما قلت لك خذ فردا من المربع الثاني، يعني يكفيك أي فرد أخذته فقد استجبت لأمري، صحيح؟ تمام. المربع الأول هو مربع العام، والمربع الثاني مربع الإطلاق. لذلك لما قلنا فيما سقت السماء العشر لم نفرق بين أرض وأرض، لم نفرق بين نتاج كل أرض وأخرى، لم نفرق في ذلك، بخلاف لما قال الله تبارك وتعالى مثلا، يعني فتحرير رقبة، أي رقبة تحررها؟ ما الوصف الوارد في القرآن الكريم لهذه الرقبة؟ لم تأتي موصوفة، دل ذلك على أنها أريدت مطلقة، فكانت بقى رقبة صغيرة، كبيرة، عربية، رومية، حبشية، غالية، غالية الثمن، نفيسة، وضيعة، مؤمنة، كافرة، أي ما كان. واضح كده؟ طيب نقول بالله التوفيق، الأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه مستعينا في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية، فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب، وصيغة النهي تدل على التحريم، وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعا، وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقا، وضع القواعد الآتية. بعد النظر فيما ذكرت وفيما ذكر الشيخ رحمه الله، اسمع هذه القواعد: الأمر للإيجاب، هذا ما يخص بالأمر، النهي للتحريم، العام ينتظم جميع أفراده قطعا، المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد. شفت أدلة في، يعني في غاية السهولة، أو الجملة من القواعد في غاية اللطف والسهولة، وعلمت كيف جاءت، إنما جاءت بالنظر في كل الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، واستثمرنا في ذلك اللغة العربية ودلالاتها. نظرنا في اللغة العربية ودلالاتها فخرجنا بهذه الأحكام أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم وأن العام ينتظم جميع أفراده قطعا وأن المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد. وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه. إذن فعلاقة الأصولي بالفقيه، الفقيه يبتدئ من حيث انتهى الأصولي، يبدأ الفقيه باستثمار ما نتج عن الأصولي بما خرج بالأصولي، كأن هناك مرحلة استلام وتسليم. إذا فرغ الأصولي من عمله سلم نتاج العمل للفقيه ليستثمره في استخراج الأحكام، ولا يشترط في ذلك أن يكون أصولي غير فقيه، لا، وارد أن يكون الفقيه هو هو الأصولي، لكنه يبدأ من حيث انتهى عمله الأول. يعني وارد أن يكون إنسان هو نفسه يقوم بأكثر من مهمة، لكن هذه المهمات مترتبة متعاقبة، لا يمكنه أن يبدأ باللاحقة حتى ينتهي من السابقة. وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الفقيه ببحثه إلى وضعها يأخذها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فيطبق قاعدة الأمر للإيجاب على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب، ويطبق قاعدة النهي للتحريم على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ويحكم بأن سخرية قوم من قوم محرمة، ويطبق قاعدة العام ينتظم جميع أفراده قطعا على قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. كل هذا عمل الفقيه، الفقيه يأخذ القاعدة ويطبقها على الآيات، يطبقها على الأحاديث، يأخذ قاعدة العام ينتظم جميع أفراده قطعا على قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ويحكم بأن كل أم محرمة، ويطبق قاعدة المطلق يدل على أي فرد من على قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، ويحكم بأنه يجزئ في التكفير أية رقبة مسلمة أو غير مسلمة. ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي. الدليل الكلي والحكم الكلي هذا للأصولي، الدليل الجزئي والحكم الجزئي هذا للفقه. فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة التي تندرج فيه عدة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي والقياس المنصوص على علته والقياس المستنبطة علته. فالأمر يندرج تحته جميع الصيغ التي ورد بصيغة الأمر، والنهي فالأمر دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة على صيغة الأمر دليل جزئي. الأمر دليل كلي، هذا الأمر هو أمر وجوب، لما قال الأصولي الأمر وجوب هذا دليل كلي، لكن الآية التي استثمرت في ذلك والآية التي سيستخدمها الفقيه دليل جزئي. الأمر دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي، النهي أيضا دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي. وأما الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام التي تندرج فيه عدة جزئيات مثل الإيجاب التحريم. نحن قلنا الأمر الإيجاب النهي للتحريم، صح كده؟ فنقول الإيجاب والتحريم والصحة والبطلان. فالإجاب حكم كلي يندرج فيه إجاب الوفاء بالعقود وإجاب الشهود في الزواج وإجاب أي واجب. والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم وهكذا الصحة والبطلان. فالإجاب حكم كلي وإجاب فعل معين حكم جزئي. والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية، هذا مجال عمل الفقيه. فالأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية. وهذا لا يعني أيضا بالضرورة أن الأصولي ينقطع من الفقيه كما سبق. فكما قلنا إن الفقيه يمكن أن يكون أصوليا، هكذا أيضا الأصولي يمكن أن يكون فقيها لكنه لا يخلط بين العملين، كل منهما لا يخلط بين العملين. والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية ولا فيما تدل عليه من أحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لاستثمار الحكم الكلي منها. والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيما يدل عليه من أحكام كلية، وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم الجزئي. الخلاصة في الموازنة بين الفقيه بين الفقه وصول الفقه من حيث الموضوع، موضوع علم الفقه فعل المكلف، موضوع وصول الفقه الدليل من حيث صحته ومن يعني من حيث صحته على استخراج الأحكام، من حيث حجيته ومن حيث دلالته على الأحكام. ثاني موضوع الفقه فعل المكلف، موضوع الأصول الدليل من حيث حجيته ومن حيث دلالته على الأحكام. طيب هل هناك فارق بين أدوات كل؟ نعم هناك فارق بين أدوات كل منهما. أما الأصولي فله قواعد كلية، له أحكام كلية، وهذه الأحكام الكلية مردها أيضا إلى القرآن في النهاية. يعني من هذه الأدلة الكلية الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذا حكم كلي، وهذا الحكم الكلي يأخذه الفقيه، يتسلمه الفقيه ليطبق هذه القواعد أو هذه الأحكام العامة على آيات جزئية، على آيات مفردة. فإذا أمر الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيقول الفقيه إذن إن الإشهاد واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين الأجل المسمى فاكتبوه، فيقول هذا واجب. ثم يعود للأصول فيجد أن بعض الأوامر خرجت من حيز أو من حد الوجوب إلى حد الند، فينظر فيجد آيته هذه في موضع يصح لهذا، فيحكم بأن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للند بدلالة الآيات التي بعدها. الأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية، والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية، كل منهم له موضوعه الخاص به. وهنا نتوقف إن شاء الله، ومن كان له سؤال فليأتي به. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.